ما تسولف عنها تتعب هيجي الروح يا هي محنة وصات تكتفي بعشر محاط قصة لها جروح زينبي ويا القصص شما تسولف عنها تتعب هيجي الروح يا هي محنة وغصص تكتفي بعشر محاور قصة لها جروح كل عمرها خلاص والمعاسي هي زين كتبت ابنه يا جريح بالآخر في قلبها هو قاسي لا تروح يوم شافت على رمح ينزف آيات الذبح شافتي بأسى الراس كل زوايا تلتفت بفكرها لنشفت سنوى يا عباس يوم شافت عن روح ينزف آيات الذبح شافت بأسى الرأس كل زوايا تلتفت بفكرها لنشفت سنوى يا عباس سنوى تحجي عن حال اللي بيها حرق الخيار تبتدي بالحجي ويا عباس الكفلة قل عن الأحلام عن ضرب عن بجيج عن سياطي علامة وسود الأيام عن سبه من تجي حرمة واحدة بلا أهلها بالأسى تمضى حرمة ما بين أهلها بالأسى تمضى ترضى زينب تنسبي ترضى تحترق العبي يا ثمار ذلالي ترضى يضربها الشمر ترضى يحديها الزجر الشور والجارة على حالي ترضى زينب تنسبي ترضى تحترق العبيد يا ثمار دلالي ترضى يضربها الشمس ترضى يحديها زجر والجارة على حالي والله دونك مصاب في عيونك عذاب والله دونك مصاب في عيونك مصاب روح لحظة تبكي روح عين تحكي روح لحظة تبكي والله دونك عيونك والله دونك مصاب في عيونك مصاب في عيونك لما ما انت تجي تحكي عن حال اللي بي تبتدي بالحكي ويا عباس الكفن تقلنا عن الأحلام عن ضرب عن باجي عن سياطي علامة الوسود الأيام عن سبا من تجي حرمة واحدة بلا أهلا بالأسى تنضام حرمة واحدة بلا أهلا بالأسى ترضى زينب تنسبي ترضى تحترق العبد ترضى زينب تنسبي وضعتح ترك العبيد يا ثمار دلالي ترضى يضرب الشمر ترضى يحدي الزجر ترضى يضرب الشمر ترضى يحدي الزجر والجراح لحالي دونك مصاب في عيونك مصاب في عيونك ينادي وتفجع القلب علينا الموقف وصعب يا ضي العين على خيمنا العدو دم علينا وروع الدم وفور لاوي تنادي وتفجع القلوب علينا الموقف وصعب يا ضي العين على خيمنا العدو دم علينا وروع الدم وفور لاوي تنادي وتفجع القلوب علينا الموقف وصعب يا ضي العين على خيمنا العدو جم علينا وروع الدهر وفرنا على أبو الفضيل وين العدو قراني يختك تربى يا غالي أنسى بيواني في ذمتك صغر لون ما يوحيون طلبتك جاوبني يا زينب هلا والله طلبتك صغر لون ما يوحيون طلبتك جاوبني يا زينب هلا والله طلبتك تنظر الشوق سوى عطاها تغري بالأحبار قيدني القمر عليها علي سوق نبمحن كثير واني والأبطار رايد العمر واني والأبطار تنظر الشوق شو سوى عطاها تغري بالأحبار قيدني القمر عني يسر نبمحن كثر وعلي والأطفال ورايد العمر وعلي والأطفال ورايد وعلي والأطفال. حسين بعينه الدمع يناظر خضخته من تجيع شي حاسينها زينب ميتة بالمجين يناها أخوها لن يضيح فاضي حسين بعينه يناظر أخته من تجيع شي حاسينها زينب ميتة بالمجين وناها أخوها لن يحضينها حسين بعينها يناظر أخته من تجيع شي حاسينها وزينب ميتة بالحكيم وناها أخوها لبيكيم يحضنها يا أخويا جارة العقل عليا تبدواوين الرجس قد الرزيها تبري عقب عز ودلالة الصار فيها ترضى عزيزة تبقص خارجيها تبري عقب عز ودلالة الصار فيها عزيزتكم اسمها خارجية في مجلس الزعيم اشتم إليها لي بنتك رقية تحل بأذى وجروح شافت الطشيت والله أني خفيت تحل برزية الغالية وتروح الغالية وتروح الغالية وتروح في مجلس الداعي يشتم إليها لي في مجلس الداعي يشتم إليها لي بنتك رقية حلب أذى وجروح وشافت الطشت وأمي خفت حلب رسية حسين بعينها الدمع يناظر اخته من تجيع شي حاسينها وزينب ميتة بالحجين وناها اخوها لن يجي ليحضينها حسين بعينها الدمع يناظر اخته من تجيع شي حاسينها زينب ميتة بالحكينا وهنا ميتين ليح وينها يا اخويا جارت البعدة علي صرت بدواوين الرجس تحت الرزية تدري عقب عز ودلال صار بيا ترضى عزيزتكم واسمي خارجية ترضى عزيزتكم واسمي خارجية في مجلس الدعي يشتمي لي هلي من تكر خيال للبدر الجروح من شرف القشر وقالي خمت حل الرزية وقالي يوم تروح مجلس الدعي يشتمي لي هلي من تكر خيال للبدر الجروح شافت القشر وقالي خمت أحوالي بلا عين من عقبة الإحسان أحوالي بلا عين من عقبك الإحسان يا الغالي إلى وين أختك بي ترحل يا الغالي إلى وين أختك بي ترحل ماني متعودة أوقف بدونك والعدو تدري ضربني مالي مروة صوت لوعني في مدني ماني متعودة أبقى من دونك والعدو تدري ضربني تكو ستري مالي مروة صوت لوعني في مدني ترضاها لو الجود خيتك دونك تعود يا ابو الجود خيتك دوك تعود للغربة لا تعود مشتاقة لك زود راسك الغالي انظر اقبالي في السبا يرحل الى الشام وانت ويا عباس يا نبض الاحساس عاودوا لحظة في الاحلام عاودوا اللحظة راسك الغالي انظر اقبالي في السبا نرحل الى الشام راسك الغالي انظر اقبالي في السبا نرحل الى الشام وانت ويا عباس يا نبض الاحساس عاودوا اللحظة في الاحلام راسك الغالي انظر اقبالي سيبا نرحل الى الشام انت ويا عباس يا نبض الاحساس عاودوا اللحظة في الاحلام عاودوا اللحظة في الاحلام ترضاها يا ابو الجود خيتك دوك تعود ترضاها يا ابو الجود خيتك دوك تعود الغربة ولا تلود مشتاقة لك زود سكن حالي انظر اقبالي السبا نرحل الى الشام انت ويا عباس انا ضل الاحساس عاود اللحظة في الاحلام سكن حالي انظر اقبالي السبا نرحل الى الشام انت ويا عباس انا ضل الاحساس عاود اللحظة في الاحلام عاودوا اللحظة بلحظة.